القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. تراثنا العربي نماذج من النساء الحكيمات العاقلات، اللائي حينما نتصفح سيرتهن ومواقفهن نشعر بالعزة والفخار. ومن هؤلاء فاطمة بنت عبد الملك، فلما تولى زوجها عمر بن عبد العزيز الخلافة دخل عليها وقال لها: يا فاطمة، إن أردت صحبتي فقدمي كل ما لديك من مال وحلي وجواهر لبيت مال المسلمين، فأنا لا أجتمع أنا وأنت وهذه الأشياء في بيت واحد. فقالت فاطمة: هو ما تقول يا أمير المؤمنين، وقدمت كل ما لديها لبيت المال. فلما مات عمر وتولى الخلافة من بعده أخوها يزيد بن عبد الملك، قال لها: أعلم أن عمر ظلمك، وسأرد إليك كل ما أخذه منك ومثله. فأبت وقالت: لا والله، ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. وهذه أعرابية كانت في زيارة لأمها، فأثنت كثيرا على زوجها ووصفته بأحسن الصفات، وقالت لأمها: من نشر ثوب الثناء فقد أدى واجب الجزاء، وفي كتمان الشكر جحود لما وجب من الحق ودخول في كفر النعم. فقالت لها أمها: أي بنية، أطبت الثناء وقمت بالجزاء ولم تدعي للؤم موضعا، إني وجدت من عقل لم يعجل بذم ولا ثناء إلا بعد اختبار. فقالت الأعرابية: يا أم، ما مدحت حتى اختبرت، ولا وصفت حتى عرفت. قال رجل لولادة العبدية وكانت أعقل النساء: إني أريد الحج فأوصني. قالت: أأوجز فأبلغ أم أطيل فأحكم؟ فقال: بما شئت. قالت: جد تسد واصبر تفز. قال: ثم ماذا؟ قالت: لا يتعدى غضبك حلمك، ولا هواك علمك، وفر دينك بدنياك، ووفر عرضك بعرضك، وتفضل تخدم، واحلم تقدم. قال: فمن أستعين؟ قالت: إن قلت من الناس قلت الجلد النشيط والناصح الأمين. قال: فمن أستشير؟ قالت: المجرب الكيس أو الأديب ولو الصغير. قال: فمن أستصحب؟ قالت: الصديق الملم أو المداج المتكرم. ثم قالت: يا بني، إنك تفد على ملك الملوك، فانظر كيف يكون مقامك بين يديه. وهذه أم عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قال لها أحدهم وقد سمعها تبكيه وتتأوه عليه: يا أم عبد الله، إن عبد الله كان بعض البشر، فقالت في حكمة وصبر وتعقل: إن عبد الله كان ظهرا فانكسر، وأصبح أجرا ينتظر، وإن في ثواب الله لعزاء عن القليل وجزاء على الكثير. غدا نلتقي في بستان الحكمة.